أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالخير واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد فهذا هو الدرس التاسع والأربعون في سلسلة دروس الحكم العقارية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. نحن وصلنا إلى الحكمة الحادي والثلاثين، والحقيقة أن ابن عطاء الله رحمه الله تعالى جعل الحكمة جعل ثلاث حكم متوالية كلها تدور أو يدور على محور واحد، وهو المحور الذي شرحناه في الأسبوع الماضي والذي قبله، وكنا قد أوضحنا ذلك في الدرس الماضي والذي قبله أيضا. وأول هذه الحكم قوله سبحانه بين من يستدل به أو يستدل عليه. المستدل به عرف الحق لأهله وأثبت الأمر للوجود أصلا، والاستدلال عليه من عدم الوصول إليه، وإلا فمتى فاض حتى يستدل عليه ومتى بعد حتى تكون الآثار هي التي توصل إليه. الحكم الثاني تدور على هذا المعنى وهي التي شرحناها في الأسبوع الماضي. الثالثة التي أمامنا كذلك انتدى الراحلون إليه بأنوار التوحيد، والواصلون لهم أنوار المواجهة، فالأولون للأنوار وهؤلاء الأنوار لهم، لأنهم لله لا لشيء دونه، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. أعتقد أن ما شرحناه في الأسبوع الماضي والذي قبله كافٍ، وخيرنا في هذه الحكمة الأخيرة سيكون إعادة لما كنا قد ذكرناه، ونحن نريد أن نصل إلى حكم جديدة ذات دلالة جديدة قد يضيق الوقت عن الوصول إليها. لذلك فلسوف نتجاوز هذه الحكمة التي هي تعميق الحكمتين السابقتين، وننتقل إلى الحكمة التي تليها الحكمة الثانية والثلاثين. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: تشوقك إلى ما فطن فيك من العيوب خير من تشوقك إلى ما حجب عنك من العيوب. تشوقك إلى ما بطن إلى ما بطن فيك من العيوب خير من تشوقك إلى ما حجب عنك من العيوب. هذا الكلام يوجهه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى إلى الناس المنتظرين أولا، والذين يسلكون طرق الإرشاد أو طرق التصوف ثانيا. هؤلاء يقع كثير منهم في آفة ربما كانت أخطر من الآفة التي يقع فيها الفساق، على الرغم من أنه في الواقع أو بحسب الظاهر من المنتظمين بل من الذين يسمون بالمتصوفة أو الذين يسمون أصحاب الطرق، سواء كان مريدين أو مرشدين، هؤلاء الناس يقعون في آفة شر من آفة المنحرفين من الناس. والشيطان له وسائله المتنوعة لكل طبقة من الناس. فالشيطان إذا رأى إنسانا ضالا تائها عن المحجة له طريقته في تغييبه عن الدين والشرع وعن صراط الله هذا المكان، له سلاح اخر، له وسيله اخرى الى اضلاله وابعاده عن الله عز وجل. واذا وجد الشيطان نفسه امام رجل مسلم يدعي الارشاد، يدعي التوحيد، يدعي الارسال، نقل معه اسلحه اخرى غير الاولى والثانيه. نعم. ولذلك وهذا الشيء يقوله الامام الغزالي في احيائه رحمه الله تعالى، ينبغي ان يكون المسلم دائما بصيرا حذرا متنبها الى وسائل الشيطان التي يضعها في ملكه. فبعض طبعا نقول الذين يسلكون طريق التربيه والسلوك والوصول الى الله عز وجل، والذين يسمون المتصوفه، بعض هؤلاء يمعنون في ان يضعوا انفسهم في رتب من الكرامات، من الخوارق، من الامور الغريبه والعجيبه. نعم. فاذا جلس احدهم لينشر او يناجر او يعلم، وسيله الارشاد وتعليمه هي ان يظهر له عزيزه من الاعاجيب، كرامه من الكرامات، غريبه من الغرائب والخوارق نحو ذلك، ويتصور انه بهذا يجذب التائهين اليه ويجذب الضالين ويهديهم الى سواء صراط الله سبحانه وتعالى. هذا نوع. هناك نوع اخر من الناس هم ايضا نفس الذين يتحدث عنهم ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، يسلك طريق الذكر، طريق العبادة، ويأخذ نفسه بالرياضات والرياضات الروحية من كثرة تلاوة كتاب الله، كثرة ذكر الله عز وجل، مع نحو ذلك ينفذ كل ما أعطيه من الأوراد تماما، وينتظر أن يجد كرامة. لم يجد هذه الكرامة إطلاقا. يقول إذا أنا لم أصل بعد، يظل يمارس السلوك الإسلامي المطلوب، لكنه يمارس ذلك وهو يراقب مقياسا غير مقياس الشرع والدين والمقياس الذي وصلنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مقياس الخوارق العجائب. هل يشاهد انوارا امامه؟ هل عندما يرى رسول الله في منامه هل وقع خوارق له؟ اذا وقع هذا فقد وصل، واذا لم يقع شيء من ذلك اذا هو لا يزال يمشي في الطريق. هنالك اناس يسيرون على هذه الشكله وعلى هذا النوع، في حين ان الرياضات التي يتحدث عنها علماء التصوف، وانا قلت في اول درس لي بذكر اننا لم نعرج على مصطلح التصوف ولا احب هذا المصطلح، نحن انما نتعامل مع المضامين لا مع الالفاظ والاشكال والاسماء، لكن في بعض الاحيان اضطر ان استعمل هذه الكلمه. علماء التصوف الملتزمون المنضبطون باوامر الله عز وجل، مثل الامام القشيري في رسالته وغيرهم الملتزمين، هؤلاء عندنا يذكروننا بالاكثار من تلاوه كتاب الله، يذكروننا بالاكثار من الاذكار والاوراد، يذكروننا بالابتعاد عن اكل المال الحرام. لماذا يامروننا بهذا كله؟ هل هؤلاء المرشدون الواصلون العلماء الربانيون يعلمون هذا يعلمون لنا هذا ويرشدون لنا الى ذلك لكي تتطهر قلوبنا من خواطرنا، لكي تتطهر نفوسنا من ادرارنا وامراضنا. هذه الامراض هي التي تقطع الانسان عن الوصول الى الله سبحانه وتعالى. فانت عندما تبتعد عن المعاصي وتاخذ نفسك بالاوراق والاذكار وكثره تلاوه كتاب الله تعالى، ينبغي ان تعلم داءك ودواءك، ينبغي ان تعلم الداء الذي من اجله تستعمل هذا الدواء ما هو. هذا الذي يعانيه كل منا من رياء، من عذر، من كبر، من عصبيه للذات، من حقد، من حسد، من بغاء، من حب الدنيا والتكالة عليها، حب السمعة، حب الشهرة، حب الزعامة. هذه كلها أمراض خطيرة وبيلة ميتة متوقعة في كيان الإنسان. عندما نربي أنفسنا بالالتزامات والأوراق والقراءات والابتعاد عن المعاصي والابتعاد عن أكل الحرام، كل ذلك عبارة عن وسائل نجمعها من أجل أن نحارب بها هذه الأعداء، أي من أجل أن نحارب بها هذه الأمراض. لا نفعلها من أجل أن أصل إلى كرامة أعتز بها أمام المريدين، أتباهى بها أمام الناس، تكون شهادة بأني من الأولياء والصالحين. نعم، هذه حقيقة معروفة. يعبر الإمام ابن عطاء الله السكندري عن هذا الأمر، عن هذه الآثار التي يحذرنا منها بهذه الحكمة. يقول: تشوقك إلى ما بطن فيك من العيون، أي لتعالجها ولتتحرر منها، خير من تشوقك إلى ما عزل عنك من الغيوم. نعم، أهم بكثير من أن تتشوق من خلال التلاوات والقراءات والالتزامات والصيام والأذكار، خير لك من أن تتشوق بذلك كله إلى ما قد وجد عنك من الغيوم. تنتظر أن ترى أمور قليلة وعزيزة، تنتظر أن يطيعك الله سبحانه وتعالى على أسرارك، تنتظر أن يطيعك الله سبحانه وتعالى على أمور لم تقع خيرا تعليما. نعم، لماذا تبحث عن هذه الأشياء؟ الباب سبحانه وتعالى كلفك بأن تزكي نفسك. قد أسرع من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، هل لك إلا أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ وتزكية ما هي؟ هل التزكية أن أصل إلى كرامات؟ هل التزكية أن أمسك حصاة فأمسحها وإذا بها تحولت إلى ولاية الكرم؟ هل هذه هي التزكية؟ هل التزكية أن يعني أحمل العصا فأحولها إلى جبال مثلا، أو أن أمسك قطعة نار فألتهمها؟ ليست هذه هي التزكية. والطاعات والعبادات والقربات والأذكار والأوراق والترفع عن المعاصي، كل ذلك ليس من أجلنا، وإنما من أجل أن يعود الإنسان بين الحين والآخر إلى قلبه، فينظر هل شفيت من داء العشق؟ هل شفيت من داء الحسد للآخرين؟ هل شفيت من داء الحقد والضرير؟ هل شفيت من داء الرياء؟ من داء العصبية بالذات، حب الشهرة، حب المال؟ نعم، إذا عدت إلى نفسك فرأيت أن هذه السلات المرجولة زالت، أو لم أقل ذلك، استطعت أن تتغلب عليها وأن تكون أنت الحاكم عليها، لا أن تكون هي الحاكم عليها، فأبشرك بأنك قد وصلت إلى مرتبة الصديقين. حتى ولو لم تستطع نفسك نعم اذا رايت انك تحررت من هذه الصفات المرذله التي سماها العلماء الامراض النفسيه نعم اما اذا عدت بعد هذه الرياضات والقراءات والصيام والاذكار والاوراق ونحو ذلك فرايت نفسك لا تزال تحب المال تحب المال بقلبك لا اقول تسعى من اجل ان تشتغل حتى تتزوج وتنفق منه على اهلك لا ليس هذا هو حب المال اذا وجدت ان قلبك يتكالب على المال نعم انت تعلم هذا اذا وجدت ان جلدا من الناس صديقك مال عليك وكلمت منها ان تحسبه لا تكاد امام الليل اذا رايت انك تلزم لنفسك وتسعى عندما يشار اليك بالبلاغ ويقال فلان عظيم فلان صالح فلان كذا فاعلم انك بعيد عن الله ومحجوب عن رحمه الله حتى ولو كانت الكرامات كلها تقفز من حولك نعم هذا استدراك وليس كرامه بشكل من الاشكال اذا هذه نصيحه يقدمها ابن عطاء الله لا للسرقه والتأويلين والفاسقين لنا يقدمها لنا نحن الذين نسير حسب الظاهر على نهج الاستقامه ونؤدي اوامر الله سبحانه وتعالى لكن الم اقل لكم الشيطان له سلاح مع كل خيار الشيطان سلاحه مع الانسان في هذه الحاله ان يوسوس اليه ويقول انظر انك قد وصلت الى ملم ما لم يصل اليه فلان فلان عندما يؤتي دروسه العامة لا يحضر نشط الذين يحضرون دروسك نعم انظر عندما تنشر كتابا او تؤلف او تظهر انظر كم يقدر الناس على كتابك هذا الا ترى هذا دليل انك انت افضل من هؤلاء كلهم انا اقول ما يذهب الشيطان الثاني ولا تخيل لا تخيل ابدا هذا ما يوسوس به الشيطان اليه فاذا استسلمت لوسواسه وركنت الى لحمه قلت فعلا انا كذلك وهذا شيء يدل فعلا على انني اعلم من غيري وانني امتاز لي امورا لا يمتاز لها الاخرون فقد سقطت من حالي ووصلت الى اسوء الاوضاع التي اشترك انا والفسقه والفجره كل عملي يذهب ادراج الرياح العمل ينبغي ان يكون لله وينبغي ان يكون الهدف منه الى الله عز وجل ما ينبغي ان يكون الهدف منه شيئا اخر اذا نظرت الى المؤمنين انا ليس بمؤمنين لكنني مثلا عندما يكون لي مؤمنون وانظر اليهم واجدهم كم يقدرونني وكم يقدرونني نعم يتسابقون الى يد ليقدروها فاشعر بالنشوه تطوف براسي اشعر بشيء مثل السكر ياخذني اذا فلاعلم انني بهذا شر من الفسق والتائهين والضالين عن الله سبحانه هذا واقع لا شك في هذا ولا غير لان هذا دليل على انني اعاني المرء متوضع في كيانه عندي عجب عندي رياء عندي حب الذات حب الشهره نعم هذا شيء هو الدلائل الاظن والباري سبحانه وتعالى يقول لك الا الاذن ظاهر الاثم وباطن لم يقل الذنب ظاهر الاثم فقط وانما يقول الذنب ظاهر الاثم وباطنا ظاهر الاثم يقل شريكك الزاهد كما يقول لا تنحرف لا تحدث الشهر الكريم محرم، لا تفطر، لا تنم، لا تشرب خمرة، لا تقتل، لا تظلم، نعم، لا تفتك المعصية، التزم أوامره، هذا ما نقول الله تعالى غير الظاهر. فما معنى باطل الاسم؟ لماذا لا تسمى من كلمة الإسلامية؟ باطل الاسم هذا الذي يقوله الذي يدعونا إليه من عطاء الله، تشيخك إلى ما بطل بك من العيوب، هذه العيوب هو باطل الاسم. نعم، الذي يتحدث عنه الباب عز وجل ويحذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينبهنا اليه بعطاء الله وغيره. نعم، فيا حسدا لمن يترك امراضه هذه المتوقعه بين جوارحه يرعاها وينميها ولا يعالجها، ثم يجبر نفسه ويؤلف مظهره. نعم، طبعا هو يبتعد عن ظاهر الاسم، لكن ابتعاده عن ظاهر الاسم ليس لله، وانما الذي النجم لا يعلم يتعلق بان يسمع في اعين عباد الله سبحانه وتعالى. تلاحظون ايها الاخوه اننا في هذا العصر نجد كثيرين من الناس، الناس المستقيمين الذين يتعاملون مع التصوف وما الى ذلك، دائما يتعاملون مع الكرامات ويسالون عن الكرامات. اذا ذكر كيف من الناس من العلماء والسلام راس دليل صلاحهم الكرامات، دليل صلاحهم وتقواهم الكرامات. تجد الحديث دائما عن كراماته وخوارقه وما الى ذلك، هذا نتيجه لهذا الداء الذي نتحدث عنه والذي ينبهنا اليه من عطاء الله رحمه الله تعالى. وحتى ان بعض الشيوخ في مجالسه في رؤوسه هم بانفسهم مباشره يتحدثون عن كراماتهم، يتحدثون عن الخوارق التي وقعت لهم، بالامس حصل كذا وقع كذا، يحسوا احدهم قصص غريبه وعجيبه. راى رسول الله جهرا، راى رسول الله في المنام قال له كيف وكيف، هل اجيبكم ايها الاخوه؟ لا ابدا. انا عندما لا اتحدث عن هذه النقطه لكنني اتحدث عنها. نعم، والله يعلم انني في هذا اغراض على منهج الدعوه الى الله. كثيرات من المرشدات الان يمارسن الارشاد. نعم، يسيرون هذا الطريق الذي يخوف ويحذر منه ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. تجلس انسانا لم تتعلم من دين الله عز وجل الا حسن من المسائل، لم تمل اي حبوه من دين الله الا رائحه ممكن شمتها. نعم، اتيح لها ان تدرس معهم طالبات، تجلس اليهم تنظر هكذا، لحظه الفن والاسلوب، تسكت ثم تسكت ثم تقول انا انني اشعر بمعصيه، اشعر ان في هذه الجلسه معصيه، انا لا استطيع، لا يمكن ان يفتح علي في مجلس فيه معصيه. ولذلك انا اليوم لا اعطي درس اخرج ولا اخرج، لان هذا المجلس فيه معصيه. ما معنى هذا العمل؟ ما له هذا العمل؟ أن هذه المرشدة أو المعلمة أو المدربة لهذه المدى أسميها أو الآنسة مثلا تريد أن توحي إلى هؤلاء التلميذات الناجي من حولها أنها بصيرة بأسرار الدنيا، أنها خبيرة بأوضاعهم، وأنها تتمتع بنورانية صافية صافية جعلتها تشعر وتشم المعصية الآتية من بعيد. لا، خيرا لهذه الآنسة أن تدرس منهج الدعوة إلى الله عز وجل، وخيرا لها أن تتعلم ما يقول ابن عطاء الله السكندري: تشوقك الى ما بطن فيك من العيوب خير من تشوقك الى ما ظهر فيك من العيوب. الهدف منه مرضاة الله؟ لا يمكن، لا يمكن بشكل من الاشكال. انا لو تركت هذا الطريق ينبغي ان تعلم جميعا انني ارعى نفسي وانني اؤدب ذاتي وانني اكمل كياني، ينبغي ان تعلم هذا. ولا وانا اكلمكم انكم لا تسلمون بل تقولون الحقيقه. الربانيون كلما ازدادوا قربا من الله عز وجل عندما يجلس احدهم الى مريده وتلامذته وشعر بضيق في يوم من الايام او شعر بحدث فتح ينسب ذلك الى نفسه واذا راى نفسه في يوم من الايام وقد فتح الله عليه وقد شعر بالإلهام يصل إلى فكره ولسانه يصل ذلك إلى المجاملين أمامه. كلما ازداد الإنسان قربا من الله سبحانه وتعالى يزداد اتهاما لنفسه ويزداد حسن ظنه بإخوانه سواء كان مرشدا أيا كان. هكذا قرأنا ترجمة الصالحين وهكذا كان اصحاب رسول الله وهكذا كان جميعا لهذه الحال. انا في الواقع ايها الاخوه اقول لكم كثيرا ما اتي الى هذا المكان فاجد انني اجب الكلام جرا واجد ان فكري يعني من جد وضحت مثل هذا الجد الذي يعاني منه. نعم وانا اعلم يقينا ان مرض ذلك الى حد اعلم ان مرض ذلك الى نفسي. وعندما انظر فاجد العكس واجد ان الله قد الهمني شيئا لم اكن قد تذكرته قبل ان اتي الى هذا المكان. والله انا اعلم يقينا ان مرض ذلك الى بعض الصالحين امامي واعلم هذا اعلم هذا يقينا وانا من اسوا الناس. فكيف اذا وصل الانسان الى مكان مكانه قريبه عاليه من الله سبحانه وتعالى؟ بالامس قلت لكم كلما ازداد الانسان قربا الى الله كلما شعر بتقصيره في جنب الله سبحانه وتعالى. قد تقول بعض النساء هذه قلة من الفتيات تتعلم هذا. لا ليست قلة، في كل اسبوع اسبوعين تأتيني فئات جماعات يشكينا هذا الأمر وأنا لا أعتبركم أنني عالجت سرا وأبلغت وخطأت وبلغت. ليست بذلك فائدة لهذا الكلام إطلاقا. نعم ماذا نتائج ذلك على مستوى التجربه الان لحكمه ابن عطاء الله؟ ما هي النتائج الخطيره التي تقع من جراء ذلك؟ عندما تقول هذه المدربه او المدرسه او المرشده هذا الكلام كما سمعتم الان هكذا بجو تمثيلي وبجلال ورهبه. نعم انا اشم رائحه معصيه بين كل بعض الفتيات العاصيات وانا لا استطيع ان ابقى في هذا الجو. لا يجوز هنالك ثقه عمياء من هؤلاء الفتيات لهذه التي تقول هذا الكلام. كل واحده تعود الى نفسها فتفكر تتامل ماذا صنعت البارحه؟ اليوم ماذا صدقات مني؟ لعلي قلت كلمة كذا وكذا، لعلي نظرت نظرة، لعلي شاب كلمني فكلمته، لعلي عمل الحفلة، لعلي هذا الوسواس يشغل بالها، وهذا الوسواس إذا استمر يبعث على الهموم. لأن الآن هي تقول هذا الكلام ولا يقع ولا انها هي التي ارتكبت المعصيه مهما هي التي ارتكبتها لا اله الا ارتكبت شيئا. قد عمت الانسان ايها الاخوه منا لم يعص الله كلنا اطفال كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير القتائل الثلاث. فانا عندما اقول لك الله سأجد ربما عشرة معاصي كما بدأت مني خلال أربعة من ساعة أو أكثر أو كذا. فعندئذ هذه الفتاة تقع في حالة من الكآبة من الكآبة. ايش من ساعة تجد نفسها يعني في حالة لا تؤمن بالله عز وجل. الشيخة التي تدربها قالت هذا الكلام نعم وكم رأيت فتيات أصبن بأمراض نفسية من جراء هذا الأمر من جراء سوء التربية سوء التربية. لاحظوا الآفات التي في هذا الأمر. أولا هذه التي تقولها لا تعبد نفسها ولا تعبد ربها من خلال هذا لأنها تريد أن تشعر المجموعة التي تعلمهن كشيخة لهم تريد أن تشعرهن بأنها تعلم الغيب وتعلم ما في نفوسهن وتعلم هذه الأوضاع والأمور. طيب وهل الأمر كذلك؟ أي أنا عندما أنظر إلى هذا المشهد للشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه وهو من هو الشيخ عبد القادر الجيلاني العالم في عقله كله شهد بولايته وصلاحه وربانيته وقربه من الله نعم وكتبه تدل على ذلك لا يعقل كراماته نعم رؤيا متشبثا بأجيال الكعبه عند المسلمين. يقول من وراءه يسمع كلامه اللهم ان كنت لا تريد ان تغفر من ذنوبي يوم القيامه فاسالك اللهم ان تحفرني اعمى حتى لا اخجل من الناس الذين يحسنون الظن بي. يقول هذا من حرقه الفلسفه لا يقول هذا مرائيا امام الناس بينه وبين ربه بينه وبين ربه يقول هذا الكلام. من هو الشيخ عبد القادر الجيلاني؟ ان كنت لا تريد ان تخبر الذنوب يوم القيامه فاحسن نعمه حتى لا تحمل من الناس الذين يحسنون الظن به اليوم. كيف يحب الانسان مهما بلغ شانه اليوم من امثال أن يرى نفسه فوق الآخرين وأن يوجه مثل هذا الكلام إلى الآخرين. كيف؟ أنا عندما أتصور أنني فوق هؤلاء الإخوة الذين يسمعون كلامي فأنا شر منهم جميعا. أنا شر منهم جميعا تأكد ذلك. وحسبكم العنب سببا من أسباب الهلاك. أنا واقع ما اتوقع لك من أين لك أنا أعلم أن المظاهر شيء والبواطن الأمور شيء آخر. هو رجل من هؤلاء الجالسين لو أقسم على الله لا أقسم هذه حقيقة. المربي الحقيقي أيها الإخوة هو ذاك الذي يجلس مع مريديه او مع تلامذته هو يقتل يديه هو يسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلها شفعاء له في وظيفه ان اجلس على هذا الكرسي العالي فاذكر هذا الدرس وظيفه اقامه الله عز وجل عليها لا اكثر. اما ان ازين نفسي بمثل هذه الوظيفه في المقربين واقول فرق ما بيني وبين هؤلاء الناس فرق ما بين قدرتي وقدراتهم هذا الكلام من اشد اسباب الهلاك. نعم وهذا الذي اقوله لكم هو ما ربنا عليه كتاب الله وما ربنا عليه رسول الله وما كان عليه اصحاب وما كان عليه السلف الصالح وهذا ما ربنا عليه والدي رحمه الله. ونسأل الله أن لا نخرج عن هذا النهج عن هذا رجلا من المسلمين زار ذلك على موعد وذلك يستقبل. فقال له الرجل قال لي يا رسول الله ادع الله يشفي لنا نحن مقصرون. فقال له لعلك تنظر اليه وانا احمل هذه السبحه وهذه الرحله والقمر والتجاره في امامي لعلك تظن انني اقل منك تقصيرا انا مقصر مثلك. قال له ربما كان تقصيري اكثر من تقصيرك ومن منا غير مقصر في جنب الله سبحانه وتعالى. انا اعلم يقينا ان والدي لم يقل هذا الكلام يعني تجملا حتى يتنادى تعظيم الله هذا الرجل، لا كان يقول هذا من حقه قلبي. نعم كان يقول هذا من حقه قلبي. ولكن انظروا اثر ذلك في التاريخ. رسل نتيجة هذا النهج. قال له انا مقصر مثلك بكل ما تقصده وانت اذا كنت تشعر فعلا بتقصيرك في جنب الله فانا ابشرك بان الله سيزيدك اليه ولن تبقى في هذا النهج. نعم كانت النتيجة ان قام وطلب من والدي ولدا يعطيه اياه حتى يلازمه حتى يسير عليه وعلى امواله. انظروا الى الفرق ما بين من يتنصر عاليا يقول انا ثم اتمعصي فيكم من عصى الله عز وجل انا لا اجلس حيث قيل بالمعاصي وبين من يقول انا جئت عاصيا واخشى ان تتاثر من المعصيه. انظروا الى الاثر الذي يتركه النهج الاول والذي يتركه النهج الثاني. لكن طبعا هذا الامر ما ينبغي ان يكون تكتيك بل ينبغي ان يكون الانسان متفاعلا مع هذا الكلام. كثيرون هم الاخوه الذين عتبوا عليه ومنهم من عتب علي عتبا شديدا انني عندما علمت في الله عاد والدي لم اتحدث عن شيء من كراماته. نعم وقال قائلون نحن نعلم ان له كرامات كثيره كيف لم تتكلم عن كراماته؟ قلت لهؤلاء الناس هذا الكلام الذي يقوله ابن عطاء الله السكني. قلت لو ان والدي كان ممن يروج لنفسه كرامات في حياته لحدثت بها بعد وفاته ولكنه كان اشد ما يكرهه من النار ان يتحدث عن كرامة من الكرامات او ان يسأله كرامة من الكرامات او نحو ذلك. نعم وكان يحذره ان افعل كما يفعل بعض مريدي المشايخ او اولاد المشايخ ان اقول للناس ان موارد الله وقعت منه خارقه كذا وغسل منه كذا الى اخره. نعم ويذكر ان انسانا جاء داره فقال له يا سيدي والله بلغنا ان لك كرامات عند الله ونحن نحب ان نسمع هذه الكرامات. قال نعم كرامتي التي متعني الله بها ان الارض لا تستفيد على رجل سوري هذه اكبر كرامه متعني الله عز وجل بها. نعم الا قال انا عاصي انا مقصر انا كذا انا كذا انا كذا انا كذا ومع ذلك الله عز وجل لا يقصر بي الارض. نعم لذلك انا ادعو نفسي ايضا وادعو كل المرشدين والمرشدات ثانيا الى ان نجعل من هذه الحكمه شعاره وشعارهم. نعم تشوفك الى ما بطن فيك من الغيوم خيرا من تشوفك الى ما حجب عنك من الغيوم. نعم هذا حال من يتشوف كيف بحال من يدعي ان الحجب تبعد عنه هذا اسوا. نعم ادعو نفسي وادعو هؤلاء. نعم وتامل اذا جاء من يقول انتهيت بعد هذه الفترة التدريبية الطويلة الى انني قد شفيت من هذه الامراض، فانا لا اعاني لا من هجر ولا من كبر ولا من حب المال ولا من حب الدنيا ولا ولا الى اخره. اذا قال لك قائل هذا الكلام فاعلم ان كلامه هذا دليل على كلامه. لا تزكوا انفسكم، الم يقل الله هذا؟ فلا تزكوا انفسكم ولا من تزكى. انا عندما اقول انا اعلمكم على شيء، انا لست ممن يعني يعاني من حسد، لا لا لا، ولست ممن يعجب بذاته، ولست ممن يعاني من كبر. انا ادعوكم الى ان تبشروني بسبب هذا الكلام الذي اقول، وهذا الذي اقوله دليل على انني اعاني من حسد واعاني من حسد واعاني من الشهرة. نعم، وما الى ذلك. شيء اخر بعض الاخوة يعتمدون عليه، لان الاظهر في يعني محاربة موضوع تقليل اليد منها قد يعني امارس بعض العقد ببعض الشد مع بعض الاخوة، فلا تبوا عليه. انا في الواقع معذور، انا في عصر أصبحت مظاهر التسجيل والتفخيم هما إلى ذلك تجارة أيها الإخوة. صدق أنا نفسي من بشر، من بشر أنا، وهذا الأمر مشكل. فإذا استسلمت لهذا الأمر واستسلمت فاستسلمت أنا الآخر فإذا بنفسي وسألهم أنني فعلا لم يلتهب تقبيل الناس وما إلى ذلك. لا لا، انا لا اتمرن على نفسي بشكل من الاشكال. لذلك كنت اقول دائما اطلب من كل من يحترمني ويقدرني ويمجرني ان يصافحني. نعم، لا اكثر من ذلك، والحمد لله رب العالمين.